الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات وعلومها، ومع علم من علوم القراءات ألا وهو علم رسم المصحف ودراسة كتاب المقنع في رسم المصحف أو رسم مصاحف الأنصار للإمام أبا عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين. اللهم آمين. وهذا المجلس الرابع من كتاب المقنع من رسم المصحف، وعلمنا مما سبق أن الأصل في هذا العلم هو كتابة الخط الذي كتب به المصاحف، كتب به المصاحف المنسوخة التي نسخها سيدنا عثمان واللجنة المكلفة بجمع المصحف في عهده وعلى رأسهم سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. وقد نسخت هذه المصاحف من الصحف التي كانت موجودة عند أمنا حفصة رضي الله عنها، والتي كتبت في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه باللجنة المكلفة أيضا برئاسة سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه، والتي نقلت من الألواح التي كتبت في عهد النبي وعلى مرأة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالأصل فيها هو الكتبة الأولى مع نزول الوحي وعلى مرأة من سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلمنا مما سبق أيضا أن الإمام الداني يتكلم الآن عن عما حذف من الرسم، والمحذوف من الرسم قلنا أنه 5 أحرف، حروف العلة الألف والواو والياء واللام والنون. تكثر الحذف في ألف والواو والياء واللام والنون نادرة جدا. والآن هو يتكلم عن الحذف في الألف مما يسمونه حذف الاختصار. حذف الايه؟ الاختصار. وكنا قد توقفنا عند اللهم صل على سيدنا محمد على في صفحة 247 من الكتاب المرفوع على مدرسة الإقراء، ألا هو فصل. قلنا ما زال الكلام على حذف الألف، على حذف حرف الألف، ويتتبع كلمات القرآن من بداية المصحف إلى نهايته، الكلمات التي حذفت منها الألف إما اختصارا أو إشارة أو اقتصارا. والأصل فيه السند الموصل إلى أصحاب القراءة أو إلى من رأوا هذه المصاحف العتق عيانا. نعم، قال الإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله: وكذلك حذفت الألف بعد الراء في قوله ترابا في 3 مواضع وأثبتوها فيما عداها. تلاحظ دائما أن هناك أثبتوها فيما عداها ممكن تدخل أيضا في حذف، يا شباب، حذف الاقتصار، لأن اقتصروها على ألفاظ معينة، اقتصرت، مش هما اللي اقتصروها، هي كتبت في رسم المصحف على ألفاظ معينة وحذفت، ثبتت في ألفاظ وحذفت من ألفاظ أخرى. مما يدلك الدروس السابقة موجودة على مدرسة الإقراء، على تقريبا أول منشور أو تاني منشور، وكل وفي جميع المجالس بنرفع المجالس الصوتية لها، وموجودة على مدارس الإقراء، مجالس السنة الإمام النسائي، ومجالس تقريب النافع للضباع، ومجلس هذا المقنع الذي نتناوله الآن. قال: وأثبتوها فيما عداها أولها في الرعد، أإذا كنا ترابا، وفي النمل، وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا، وفي عما تساءلون، قال يا ليتني كنت ترابا. وكذلك حذفت الألف بعد الهمزة في قوله قرآنا في مكانين: إنا أنزلناه قرآنا عربيا في يوسف، وإنا جعلناه قرآنا عربيا. بمناسبة لفظ جعلناه، في ناس بيستدلوا بيه على خلق القرآن، وهناك رسالة جيدة جدا ممتازة في هذا الموضوع، رسالة الحيدة والانتصار للمنهج السلفي، رسالة ممتازة في مناظرة بين الإمام عبد العزيز وأحد من يقولون بهذا الخلق، وقد فند حججه وأراه. وقيل أن هذه الرسالة لم تنسب إليه، لكنها في مجملها ردت ردا مفحما لأعداء الله عز وجل الذين يقولون بخلق القرآن. قال: ورأيت أنا هذين الموضعين في مصاحف أهل العراق وغيرها بالألف، اللي هو الميم الإمام أبو عمرو الداني. قال إن رأى الموضعين، موضع كلمة قرآنا في مصاحف العراق، أنت عارفين إن إحنا سيدنا عثمان أرسل المصحفين، مصحف للكوفة ومصحف للبصرة، في العراق لوحدها مصحفين، غير مصحف المكة ومصحف المدينة ومصحف الشام. طيب: وكذلك حذفت الألف بعد العين في قوله في الأنفال: لاختلفتم في الميعاد. ومرت علينا أيضا في سورة الأنفال، مرت فين؟ في سورة الأنفال لما كان بيذكر الكلمات على حسب ترتيب السور، الموضع خاصة وسائر المواضع بالألف. يعني هذا كلمة الميعاد في الأنفال حذفت منها الألف، وفي غيرها بغير الألف بالألف. طبعا هناك من يفسر هذه الحذف والإثبات على حسب تناسق الآيات، وهنا حذفت لأن الكلام هنا لا يحتاجها، ويحتاج زمن أقل ويحتاج زمن أطول، كلها اجتهاد، كلها أمور اجتهادية. قال: أخبرنا بهذه الحروف خلف ابن إبراهيم. قلنا الإمام هو الإمام خلف ابن إبراهيم الخاقاني، صاحب الخاقانية في التجويد، أذن لي في روايته عن أبي بكر محمد بن عبد الله الأصبهاني عن شيوخ محمد بن عيسى. فصل. قال أبو عمرو: وكل شيء في القرآن من ذكر آياتنا فهو بغير ألف إلا في موضعين، فإنهما رسما بالألف، وهما في يونس: إذا لهم مكر في آياتنا، دي مرسومة بالألف، غيرها بغير ألف، وآياتنا بينات. سورة يونس أيضا هذان الموضعان بالألف، وباقي المواضع بغير ألف. وكل شيء في القرآن من ذكر الكتاب، وكتاب هو بغير ألف إلا 4 مواضع: أولها في الرعد: لكل أجل كتاب. ملاحظ إن كلمة كتاب هنا غير المعنى المقصود من الكتاب، اللي هو مؤلف شيء معين. وفي الحجر: إيه إلا ولها كتاب معلوم. وفي الكهف: من كتاب ربك. وفي النمل: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. يبقى هذه المواضع الأربعة رسمت بالألف، وفي غيرها في القرآن بغير الإيه؟ بغير ألف، حذفت منها الألف، فإن الألف فيها مرسومة. يعني 4 مواضع كلمة كتاب في هذه ال4 مواضع بالألف، وباقي المواضع بغير الإيه؟ الألف. وكل شيء في القرآن من ذكر أيها فهو بالألف، كلمة إيه؟ أيها، ألف ياء هاء ألف، كتبت بالألف إلا ثلاث مواضع، فإن الألف فيها محذوفة أولها في النور أيها المؤمنون، لذلك لو وقفنا عليها نقول أيه بغير ألف. وفي الزخرف أيها الساحر، وفي الرحمن أيها الثقلان. وكل شيء في القرآن من ذكر ساحر فهو مرسوم بغير ألف إلا موضعا واحدا، فإن الألف فيه مرسومة في قول، وهو قوله في الذاريات إلا قالوا ساحر، ده بالألف، يعني الموضع ده فقط اللي رسم بالألف، وباقي الموضع يا شباب بغير الألف بحذف الألف. وحدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا محمد بن أحمد حدثنا عبد الله قال حدثنا عيسى عن نافع قال كل ما في القرآن من ساحر فالألف قبل الحاء، في الكتاب في الكتب في الكتب طيب. وكذلك رسمت الألف بعد الحاء في الشعراء في قوله بكل سحار عليم، ليس في القرآن غيره، يعني كل موضع اللي ورد فيها ساحر كانت ألف قبل الحاء إلا موضع الشعراء. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا محمد بن منير قال حدثنا عبد الله قال حدثنا قالون عن نافع بكل سحار في الشعراء الألف بعد الحاء في الكتب، في الكتب يعني في المرسوم يعني. حدثنا فارس بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن طالب قال حدثنا إسماعيل بن شعيب قال حدثنا أحمد بن سلموي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن الفضل قال حدثنا قتيبة بن مهران قال حدثنا قال الكسائي رحمه الله لم يكتب سحار بيعني بالألف إلا التي في الشعراء وحدها، طبعا لأن قراءات ثانية ساحر، فلو كتبت الألف بعد الحاء لن تحتمل قراءة إيه ساحر. وكتبوا في كل المصاحف أصحاب الأيكة شعراء وصاد بلام من غير ألف، بلام إيه من غير ألف اللي هي الألف قبلها، بغير ألف من غير ألف قبلها ولا بعدها. وفي الحجر أصحاب الأيكة بالألف واللام، يعني موضعين شعراء وصاد كتبت كلمة الأيكة من غير ألف لا قبل اللام ولا بعد اللام. في في سورة الحجر وقاف كتبت بالألف واللام. قال أبو عبيدة وكذلك رأيت ذلك في الإمام، في الإمام يعني إيه؟ قلنا في الإمام يعني المصحف الإمام. أخبرنا أيضا بعامة هذا الفصل قال في ابن خاقان المقرئ عن محمد بن عبد الله الأصبهاني عن أصحابه عن محمد ابن عيسى فصل قال أبو عمرو اتفق كتاب المصاحف على حذف الألف من الأسماء الأعجمية المستعملة نحو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهارون وعمران ولقمان وشبهها الدلت، يعني كل الألفاظ هذه الأسماء العجمية كتبت بغير الإيه الألف. وكذا حذفوها من سليمان وصالح ومالك وخالد، وليست بأعجمية لما كثر استعمالها. فأما ما لم يستعمل من العجمية فإنهم أثبتوا الألف فيها نحو طالوت وجالوت ويأجوج يأجوج ومأجوج وشبهها. ورأيت المصاحف تختلف في أربعة منها، وهي هاروت وماروت وهامان وقارون، ففي بعضها بالألف وفي بعضها بغير الايه الألف، والأكثر على إثبات الألف. وفي كتاب إحياء السنة الذي رواه الغازي بن قيس الأندلس عن أهل المدينة هاروت وماروت وقارون بغير ألف رسما لا ترجمة. إذا ورد فيها الخلاف، ووجدت في مصاحف أهل العراق هامان بألف بعد الهاء، وفي كلها بغير ألف بعد الميم، وفي كلها الضمير يعود على إيه؟ على جميع المصاحف العثمانية، أما مصاحف أهل العراق كتبت بألف إيه؟ بعد الهاء، ومصاحف الأخرى لم تكتب بالألفين. لم تكتب ايه بالالفين، لا الف قبل الميم ولا بعد الميم. فاما داود فلم يختلفوا في رسمه بالالف في كل المصاحف، لانهم قد حذفوا من هذا الاسم واو، فلم يحذفوا لذلك الالف فيه، يعني بكسرة الحذف يعني. وكذلك اسرائيل رسمت بالالف ايضا في اكثر المصاحف، لانه قد حذف منه الياء التي هي صورة الهمزة. الياء اللي هي ايه؟ صورة الهمزة اللي بنقول عليه، اللي بنقول عليها همزة على نبرة، يعني النبرة دي مش موجودة، اللي هي صورة الياء يعني. وقد وجدت ذلك في بعض المصاحف المدنية والعراقية العتق القديمة بغير ألف، وإثباتها أكثر يعني. في بعض المصاحف الألف غير موجودة، وفي أكثرها الألف موجود. فصل. وكذلك اتفقوا على حذف الألف من الجمع إيه؟ طيب، وكذلك اتفقوا على حذف الألف من الجمع المسلم الكثير الدور في المذكر والمؤنث. يعني كل ما لاحظ ان احيانا الكلمة لما تتكرر كثيرا بيكون لها حكم خاص، زي ما قرأنا في باب الادغام الكبير ان الامام السوسي يدغم حروف، واحيانا يظهر لعلة مثلا بيكون قبلها ساكن، لكن لو عندي لفظ بيتكرر كثيرا فيدغمه، زي كلمة نحن فيدغمها ليه؟ لكسرة الدوران. قال بيظهر اللام اللي بعد ساكن، اللام المفتوحة بعد ساكن إلا كلمة قال، والنون اللي بعد ساكن إلا كلمة نحن. لاحظ إن الكلمات اللي بيكون لها دور كثير في القرآن أحيانا يكون لها حكم خاص لسهولة لتيسير النطق بها. قال وكذلك اتفقوا على حذف الألف من الجمع المسلم الكثير الدور في المذكر والمؤنث، وردت في نسخة من الجمع السالم في المذكر والمؤنث جميعا. فالمذكر نحو ايه؟ العالمين، حذفت الألف اللي بعد العين، الصابرين، الصادقين، الفاسقين، الساخرين، كل هذا مرسوم ايه؟ بغير الألف. هذه قاعدة وبيضرب لنا أمثلة. الكافرين، المنافقين، الكافرون، الظالمون، الخاسرون، الساخرون، الشياطين، والمؤنث مثل ايه؟ المسلمات، لكلمات الله، وفي ظلمات، الصدقات بكلمات، المتصدقات، ثيبات، بينات، الغرفات، المؤمنات، الطيبات، الخبيثات، الظلمات، وما كان مثل. يبقى عندنا قاعدة إن الجمع، الكلمة التي على صورة جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم تحذف منها الألفات بسبب كسر دورها في القرآن الكريم، إلا طبعا بعض الكلمات التي اتفق على رسمها في المصاحف العثمانية بالألف. فستنقل إلينا أن قال فسجاء بعد الألف همزة أو حرف مضاعف نحو إيه؟ السائلين، والقائمين الصائمين الضالين الضالين حافين الخائنين العادين وشبه ايه اثبتت الالف في ذلك. يبقى احنا عندنا قاعدة ايه، ان تحذف الالف من جمع المذكر السالم والمؤنث السالم عدا اذا كان جمع المذكر السالم بعد الالف همزة او حرف مشدد فإنها إيه تثبت فيه. أثبت الألف لذلك على أن على أني تتبعت مصاحف أهل المدينة، كلام من اللي بيتكلم الإمام أبو عمرو الداني، بيقول على أني تتبعت مصاحف أهل المدينة وأهل العراق العتق القديمة، فوجدت فيها مواضع كثيرة مما بعد الألف فيه همزة قد حذفت الألف منها أيضا. أيضا لو ذكر لا أه قال لك تتبعت المصاحف، ففي الكلمات الجمع السالم في ألفاظ منها همزة بعد الألف اللي مستثناة من القاعدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستثناة من القاعدة. قال وجدت أيضا إن رسمت بحذف الألف، وأكثر ما وجدته في جمع المؤنث لثقله. شفت العلة؟ العلة لثقل النطق. كثير كثير من علوم العلوم القرآنية عللها دائما تكون تيسير النطق أو السهولة، والإثبات في المذكر أكثر. فصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما اجتمع فيه ألفان من جمع المؤنث السالم فإن الرسم في أكثر المصاحف ورد بحذفهما معا، سواء كان بعد الألف حرف مضاعف أو همزة، نحو إيه الصالحات. الحافظات. لاحظ إن الكلمة محذوف منها حرفين اتنين، لأن احنا قلنا دايما العرب بيحبوا إن الكلمة يعني لا تكون كثيرة الأحرف، أو البنية بتاعتها لا تكون، ما تكون كثيرة يحب يحذفوا منها يختصروا الكلام. والحافظات الصافات صفا، والنازعات فالسابقات تائبات، كل هذه الكلمات محذوف منها إيه ألفان. النفاثات العاديات الصادقات المنافقات سائحات الصائمات غيابات. وردت كلمة غيابات قبل ذلك لما كنا بنتكلم عن ايه استخراجها من السور وشبهه. وقد أنعمت النظر. أنعمت مكتوبة أنعمته، يعني المفروض يعني ممكن تكون أمعنته يعني من التمعن. في النظر في ذلك من مصاحف أهل العراق الأصلية القديمة، إذ عدمت ممكن تكون عدمت أو عدمت أو عاد أو عدمت. الكلام يعود على المصاحف. عدمت النص في ذلك فلم أرها تختلف في حذف ذلك. وقال محمد بن عيسى الأصبهاني في كتاب هجاء المصاحف: قوم طاغون في والذاريات والطور يلقى ثاما، وفي الفرقان ادخلوا على مدرسة الإقراء هتلاقوا روابط الدروس هناك. في الفرقان في روضات الجنات، وفي الشورى ولا كذاب، في النبأ. الست كلم مرسومة بالألف، مرسومة بالإيه بالألف. قال أبو عمرو: وكذا رأيتها أنا في مصاحف أهل العراق، ورأيت في بعضها في البقرة كاتب بالعدل. ولا يأبى كاتب ولا يضار كاتب. ولن تجدوا كاتبا بالألف مثبتة في الأربعة، وكذلك في الانفطار كراما كاتبين، ورأيت ذلك في بعضها بالإيه؟ بالألف. ورأيت ذلك في بعضها بغير ألف. إذن طبعا زي ما قلنا إن كل قاعدة، كل ما كانت الكلمة أكثر دورانا في القرآن، كل ما كان يكون التغيير فيها إيه أكثر، كل ما كان التغيير فيه. ونلاحظ إن دايما يكون التغيير في الهمزات، في الألفات، في الواو، إما حذفا أو إما تسهيل، أو إما حذف الهمزة أو إما حذف الألفات أو إما تسهيل الهمزة أو نقل لحركة الهمزة، دائما يكون الإيه التغيير في ال لسهولة النطق وتيسير. وقال الغازي في كتابه كاتب في البقرة بألف، وذلك أوجع عندي لقلة دوره في القرآن، ولئلا يشتبه بقوله كتاب كتاب وكتابا. إلا هناك بعض العلماء وضعوا قواعد للمقارنة أو لترجيح الحذف والإثبات، لأن أحيانا تلاقي كلمة محذوفة منها الألف في المصحف زي ما بيحكي كده سيدنا الإمام أبو عمرو الداني، ومثبوتة في مصحف آخر. فهناك قواعد، من ضمن القواعد، من ضمن هذه القواعد، إن على حسب ما تأتي بها القراءة أو تيسير النطق أو على حسب ترجيح الأدلة بالسند المتصل. هناك كتاب مذكرة كتبها الدكتور خالد شكري تقريبا في الرسم والضبط، توضح هذه القواعد، موضح هذه القواعد. فصل. قال أبو عمرو: ما كان من الاستفهام فيه ألفان أو ثلاث، فإن الرسم ورد بلا اختلاف في شيء من المصاحف بإثبات ألف واحدة اكتفاء بها لكراهة اجتماع صورتين متفقتين فما فوق ذلك في الرسم. مثل إيه؟ قال: فأما ما اجتمع فيه ألفان فنحو أأنذرتهم، أأقررتم، أأنتم أعلم، أأشفقتم، أإذا متنا، أإله مع الله، أأنزل عليه، ألقي الذكر عليه، وشبهه مما تدخل فيه همزة الاستفهام على همزة أخرى. طبعا احنا عارفين ما نيجي نغير في الهمزتين في قراء زي قالون أبو عمرو وبعض التسهيل مع إدخال، تسهيل مع عدم إدخال، وعندنا عندنا الإمام هشام عن نافع بيحقق بالإدخال أيضا، وعندنا ورش بيبدل الألفات، فدائما يكون الكلمة فيها أكثر من ألف. ونلاحظ طب قراءة الإدخال هل بيثبت الألف؟ هل الألف دي مثبوتة بتاعت الإدخال؟ لا مش مثبوتة، مع إنها المفروض تثبت في الرسم لأنها في النطق. لا مش مثبوتة في الرسم اللي إيه؟ في قراءة سيدنا نافع. وكذلك كل همزة مفتوحة دخلت على ألف، سواء كانت تلك الألف مبدلة من همزة أو كانت زائدة، نحو إيه؟ آمنوا، آمنا، لأن إحنا عارفين الألف الألف اللي بعد همزة القطع هنا ألف مبدلة، لأن الأصل فيها زي ما اتكلمنا أمس في الهمز المفرد في تقريب النفع، أصل فيها أأمن أقدم، فلها ألف الوصل أو الألف المادة دي مبدلة من همزة القطع الساكنة اللي هي أأمن آمن أقدم آدم. قال الشيخ أبو عمرو دياب: دخلت على سواء كانت تلك الألف مبدلة من همزة وكان زيادة نحو آخر وآزر مين آسن نفا وشبهه، فرسم ذلك كله بألف واحدة، وهي عندي الثانية، وهي عندي الثانية. وأما ما فيه 3 ألفات من الاستفهام فقوله في الأعراف والطه والشعراء آمنتم، وقوله في الزخرف آلهتنا آلهتنا، والألف ثابتة في ذلك في الرسم هي همزة الاستفهام للحاجة إليها، وهو قول الفراء وثعلب وابن كيسان، وقال الكسائي هي الأصلية، وكذلك قال أصحاب المصاحف، وذلك عندي أوجه. لأن هو قال في المبدلة، بقول ذلك عندي أوجه ليه؟ لأنه قال في المبدلة عند الإمام الداني إن الألف الثانية هي المثبتة، وهنا في اللي فيها 3 ألفات قال إن الهمزة الأولى هي المثبتة، اللي هي إيه؟ همزة الاستفهام. وكذلك رسموا في سائر المصاحف تراءى الجمعان حتى إذا جاءنا في الزخرف بألف واحدة، ويجوز أن تكون الأولى وأن تكون الثانية، وهو أقيس عندي. صفحتين بس إن شاء الله، وإيه وننهي حلقة اليوم إن شاء الله. وكذلك رسم وناء بجانبه في سبحانه أي سورة الإسراء، وفصلت بألف واحدة، ويجوز أن تكون الهمزة، وأن تكون المنقلبة من الياء والأول أوجه. وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر رأى نحو رأى كوكبا ورأى أيديهم فلما رآه، فلما رأى القمر ورأى الشمس، وما كان من مسلم لفظي، سواء جاء بعد لام الفعل ساكن أو متحرك، فهو مرسوم في كل المصاحف بألف واحدة، بألف إيه؟ واحدة. ويحتمل أن تكون الهمزة، وأن تكون اللام إلا في موضعين، وهما قوله في والنجم ما رأى، ما رأى اللي في النجم مرسومة بألفين، لكن باقي المواضع مرسومة بإيه؟ بألف واحدة. وفيها لقد رأى من آيات ربه، فإن مصحفها للأمصار اتفقت على رسم لام الفعل ياء فيها خاصة. وكذلك رسموا بعد الهمزة التي هي لام ياء التأنيث في قوله في الروم أساء السوء، وذلك عندي على مراد الإمالة وتغليب الإيه؟ الأصل. فأما قوله عز وجل يا آدم حيث وقع، فمرسوم في كل المصاحف بألف واحدة، وهي عندي الأصلية لا غير. سبقا ذكرنا أن ياءات النداء وهاء التنبيه كلها رسمت إيه؟ بدون ألف. وكذلك رسموا هؤلاء بغير ألف حيث وقع، والواو عندي هي الهمزة، اكتفوا بها على منها على مراد الايه؟ الاتصال. ونقف عند هذا الفصل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا العلم النافع، تقبله منا خلاص من وجهه الكريم. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.